صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، هذا الغلام الطيب الأرداني. قد زاد في المهدي على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. أنت الذي سميت في القرآن، أنت الذي سميت في القرآن. أحمد مكتوب على الجنان صلى على